بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل: طلقت ابنتي وهي حامل ولديها بنت، عندما طلقت بعثت البنت الكبرى إلى والدها وعمرها 3 سنوات، وعندما ولدت ابنتي البنت الثانية وعمرها الآن 40 يوما، وأريد أن أرسلها هي الأخرى إلى أبيها، فأنا آثمة في ذلك علما بأني أعطيتها الحليب الصناعي، أفيدوني مأجورين. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالواجب على المرأة في حضانتها أنها تكون لها، والحضانة تكون في الأم ما لم تنكح. فإذا نكحت انتقلت الحضانة. ومسألة الإرضاع هذا واجب على المرأة أن ترضع ابنتها، والواجب عليها إتمام إرضاع ابنتها، ثم بعد ذلك إذا أعطت لوالدها بحيث أنه إذا مكثت أياما عنده أو ما جاب ذلك، فأخشى أن يضيع حقها من ناحية الرضاعة، فلا يجوز إهمال مسألة الرضاعة بهذه الفتاة أو الطفلة، لأن مسألة الرضاعة واجبة على الأم أن ترضع ابنتها وتركها هكذا مع الحليب الصناعي ليس له فائدة عظيمة مثل فائدة لبن الأم. فهذا هو، بارك الله فيكم، فالواجب عليها إرضاع ابنتها بما يكفي من إشباعها وبما يكفي بما يقوم عظمها. نعم.